المرأة نائب فاعل، أن يردها الزوج بفسخ نكاحها لثبوت الخيار له. وفوائد الفسخ أربعة وإن جعلها بعضهم ثلاثة. الأولى، الفائدة الأولى، ألا ينقص عدد الطلاق، فلو فسخ مرة ثم جدد العقد ثم فسخ ثانيا وهكذا، يعني جدد العقد، لم تحرم عليه الحرمة الكبرى ولو بلغت ثلاثة أو أكثر، لأن الفسخ ليس بطلاق. الثانية، أي الفائدة الثانية، أنه إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه، وإذا طلق قبل الدخول وجب نصف المهر. الثالثة، أنه إذا فسخ لتبين العيب بعد الوطء لزمه مهر المثل، وإذا طلق حينئذ لزمه المسمى الذي سماه لها أو لوليها في العقد. إذا فسخ بعد لتبين الوطء لتبين العيب بعد الوطء فلزمه مهر المثل، مهر المثل جراء الوطء لأنه وطئها، ولا يلزمه المسمى. أما إذا طلقها بعد الوطء فلها المسمى. الفائدة الرابعة، الرابعة، أنه إذا فسخ بمقارن للعقد فلا نفقة لها وإن كانت حاملة، بخلاف ما إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة. حالتنا إذا كانت حاملا، وأما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول. فهذه فروق أربعة بين الفسخ أو فوائد الفسخ، وفرق بينها وبين بينه وبين الطلاق، فتمسك بها. بخمسة عيوب ترد المرأة، بخمسة عيوب. نعم. معنى خمسة عيوب، إذا حصل واحد منها له الخيار، إذا رفع الأمر للقاضي، لأن الفسخ لا يكون إلا عند القاضي، رفع الأمر للقاضي، القاضي حكم بالفسخ وقد وطئها فعلا، فيلزمه مهر المثل. لكن لو طلقها بعد الوطء لزمها المسمى، تم لها مهر مثلها كم؟ 20,000، وتم لها كم؟ 30,000. إذا فسخ يبقى لها 20 فقط، هو المثل، إذا طلق فلها 30. هو الفسخ ليه صيغة معينة عند القاضي ولا؟ الفسخ يرفع أمر القاضي، يقول يا حضرة القاضي وجدت امرأتي بها جنون، وجدت امرأتي بها جذام. تحقق القاضي من الأمر، شكل لجنة طبية ويقضي بالفسخ، يحكم بالفسخ. الشيخ طارق خلص السؤال. ايه هو اللي ماشي التاني؟ لما نشوف الشيخ طارق عايز ايه. ساعتها بنقول انه اذا فسخ لتبين العيب بعد الوقت الضمان ظهر، طب هو الشرط الاولى اذا انه اذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه، واذا فسخ قبل الدخول وجب نصف المعقد. ماشي. الثالث، انه اذا فسخ لتبين العيب بعد الوقت لزمه مهر المثل. يعني الثالثه دي انه رفع الامر للقاضي. الفسخ كله عند القاضي، الفسخ كله عند القاضي. الفسخ لا يكون إلا عند القاضي. طب أنت سمعتني أنا قلت إيه؟ أيوه قلت إيه هذا؟ أنا ضربت مثال، قلت ممثلت، قلت مهر مثلها كام؟ 20,000. تملها كام في العقد؟ 30,000. يعني بعد كده هو اللي حصل إيه؟ إن هو وطئها ولا لم يطأها؟ لا وطئها. طيب وبعدين راح القاضي بعد الوطئ وقال له ده عندها عيب اسمه الجنون أو الجذام أو البرق أو ما شابه. فراح حكم القاضي بالفسخ. تاخد كام هذه الست الموطوءة؟ اللي هو كام؟ اللي هو 20,000. طيب خلاص دي انتهى؟ ايوه. ما انا قلتها. طب اللي بعديها بقى؟ ان هو ما فسخش، ده هو طلقها. وطئ زوجته ثم طلقها. تاخد كام هذه المرأة المطلقة الموطوءة؟ تاخد كام؟ ده موطوءة. تاخد نصف المهر دي موطوءة. مدخول بها. سيبه هو. أيوه إذا رفع أمره للقاضي نعم. ما فيش امر للقاضي، ده بيطلق واحد خلاص خلصنا من الفسخ، مساله ما الفسخ وخلصنا منها. واحد بقى دخل بامرأتي وطلقها، تاخد كام ولا ما تاخدش عندكم؟ من غير عيب يعني طلقها من غير عيب. ليه؟ طب ليه ده عيب؟ ده عيب ليه بتقول من غير عيب؟ ده عيب، عندها عيب وهو طلقها ما فسخش. ايه مدخل عيب في الموضوع؟ عندها عيب او ما عندها، طلقها بعد الدخول، عندها بدل العيب 10، هما 5 بس اللي فيها عندها 10، وهو لم يشأ الفسخ وطلقها، تاخد كام عندكم انتوا؟ مؤخر ايه؟ تاخد كام؟ رد عليا تاخد كام؟ المسمى مالهاش دعوه بالعيب يا شيخ. ابو أبو طلق مراته المدخول بيها، تاخد كام؟ رد عليا. المسمى المسمى القايمة كلها والمهر والمهر مفيش قايمة، ما عندهمش قايمة. احنا عندنا دلوقتي القايمة دي حاجة اتفاقية، ما تدخلناش في الموضوع ده، موضوع اتفاقية. دلوقتي احنا بنحسب القايمة من مهر، نقدر القايمة من مهر، مالناش دعوة بالقايمة. القايمة ديت موضوع اتفاقي، ما تدخلوناش في القايمة. الله يبارك فيك، موضوع اتفاقي. هنتكلم على فقه يعني الأشياء الثابتة، أما أي أشياء اتفاقية دي خارجة عن العقد الشرعي. هننزل الكلام ده على الواقع بتاعنا. الواقع ده أمر اتفاقي يعني قد وقد. عشان ما تيجي تقول لي قايمة أقول لك طب ما فيش قايمة، أتلخبط وأتربك وأشر عرق. لا ما تربكنيش، ده موضوع اتفاقي. فهمت المسألة الثالثة؟ إيه احكيها أنت المسألة الثالثة دي، الفايدة الثالثة دي. أنه الفايدة الثالثة؟ أيوه. أنه إذا طلق عند القاضي وكان بها عيب سواء كان طلق عند القاضي، هيطلق عند القاضي ليه؟ فسخ عند القاضي، فسخ بالعيب. نعم. فلها النصف. فلها مهر النصف. ده قبل الوقت ولا بعد الوقت؟ لا ده بعد الوقت. ولو قبل الوقت؟ ده قبل الوقت، أما بعد الوقت فلها المسمى. طب وقبل الوقت؟ طلق أم فسخ؟ فسخ. المسألة اللي أنت بتقول فسخ عند القاضي قبل الوقت، ليها إيه؟ لها مهر النصف. قبل الوقت؟ مالهاش حاجة. قبل الوقت ليس لها النعم، ليس لها شيء. طب لو بعد الوقت؟ لها النصف. طب لو طلق بعد الوقت؟ لها المسمى. ممتاز. فهمت؟ نعم. الحمد لله. الأسئلة ها؟ ارفع صوتك. معنى حرمة الكبرى. الحرمة الكبرى يعني البينونة الكبرى. وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى يعني لم تحرم عليه البينونة، بمعنى أنها لا يرجع إليها حتى تتزوج بغير ويدخل بها. لا، الفسخ لا نعد فيه 1، 2، 3، 4 فسخات، 5 فسخات، 6 فسوخ، 10 فسوخ. لكن الطلاق بنعد 1، انتبه، بقي لك طلقتان. اثنتان بقي لك طلقة واحدة. الثالثة حصلت الحرمة الكبرى يعني لا يستطيع أن تتزوجها إلا أن تتزوج بغير ما تدخل بها. خلاص؟ أنا مش سامعك. ارفع صوتك، وضح صوتك. و

يحمر ثم يسود ثم يتقطع يتشقق ولا زال ملتصقا بالجسم ثم يتناثر يقع بقى والعياذ بالله. قال ويتصور ذلك في كل عضو، يعني يحصل هذا المرض في كل عضو من أعضاء الجسم، لكنه في الوجه أغلب، يعني في الواقع أنه يكثر في الوجه والأطراف في اليدين والرجلين، لكنه يتصور في كل عضو من حيث الطب موجود في كل الأعضاء، لكنه يغلب في الوجه والعياذ بالله وفي الأطراف. ثم يتقطع أي يتشقق مع الانفصال بالبدن، ثم يتناثر أي يتساقط مع الانفصال عن البدن، فهو عطف مغاير، فهو عطف مغاير، يعني يتناثر مش عطف مرادف ليتقطع، يتقطع غير يتناثر، ليس مرادفا يتناثر، يتقطع مع البقاء في البدن، يعني يتشقق ولا زال ملتصقا بالبدن ولكن يتناثر معناه أنه ينفصل عن البدن، فهو من عطف المغاير لا من عطف المرادف. انتهى أو انتهى العيب الثاني مما يثبت به الخيار لكل من الذكر والأنثى. في أي سؤال؟ مش كل الأمراض المنتشرة، كلمة عامة، هل يمكن قياس الأمراض المنتشرة الآن؟ الأمراض المنتشرة الآن كثيرة. الأمراض المعدية معلش، الأمراض المعدية زي الإيد مثلا يثبت به الخيار. التهاب الكبدي لا عدوى فيه، لا عدوى فيه إلا بالدم. مخالطة الزوجة لزوجها المريض أو العكس لا ينقل العدوى، ولكن الدم هو الذي ينقل العدوى. فالأمر فيه تفصيل، يعني إن كان مما يثبت إذا كان في عدوى، إذا كان في خطورة على الطرف الآخر، يرفع أمره للقاضي والقاضي ينظر في هذا هل هو مما يصلح للقياس على هذا او لا. فالجزام عفوا الايد قالوا في هذا. نعم. لا لا لا لا لا ده بيعلم لي اقرا اللي قبلها كده. فهمتي ده مش برص بيتكلم على الجزان. ايوه صح، لازم نستحكاه. وبعضهم قال لا من البدايه، يبقى ده تعليل لكونه عيبا مثبتا للخيار، ولا لكونه يثبت به الخيار حتى مع عدم الاستحكام؟ ايه رايك سيادتك؟ التعليل ده لأن النفس تنفر منه، ده تعليل لكونه عيبا مثبتا للخيار ولا لكونه يثبت الخيار حتى مع عدم استحكامه؟ اتفضل. ده يبقى ده إجابة على السؤال اللي لم تطرحه بعد. اتفضل. سؤال. لا، عدم القدرة على الإنجاب كون الرجل عقيما أو كون المرأة عقيما لا يثبت الخيار. ترفع امرها للقاضي فلا يفتح، وزواجه عليها من اخرى لا يثبت الخيار. قول تاني. اخفاء بعض العيوب على الجنوب مثلا او على اثبات بعض العيوب على اخفاء بعض العيوب على الطرف الاخر. ده في اي حاجه مؤثره على العقل؟ إذا كان عيبا من هذه العيوب معنا. لكن طلعت حضرتها لا شعر لها، لا يثبت بها الخيار إلا لو اشترطه. قلنا في بداية الدرس أنه لو اشترط أن تكون ذات شعر وافر جميل، فطلع أنها غير ذات شعر أصلا، غير ذات شعر خالص، ما فيهاش شعر، مش جميل ولا خشن ولا غيره، ما لهاش شعر خالص. إذا اشترط. نعم. طب لو كان هو يتزوجها من أجل الإنجاب، من أجل وهي تعلم هذا، اشترط.

ده سؤالي الاصيل، سؤالي الاولاني خالص. انا قلت الضمير يعود على مين والنقول ده جايبه ليه، وجاوبنا قلنا النقول جايبه علشان يلغي الطريقه الثالثه اللي ممكن يثبت بيها العنه اللي هو يمينها. تحلف عند القاضي ما ينفعش تحلف، لان الحالف لابد ان يكون عاقبا لنقول صحيح معتبر ونقوله لغو. اتفضل يا فندم. يثبت القط بالشرع، القط بالشرع يثبت. طيب وبعدين؟ طب انا ما عنديش المعلومه اللي عندك دي، انت عندك المعلومه دي، انا مش عندي. لو كان القط بالشرع بيثبت يبقى ينفع، لكن المعلومة اللي عندك جبتها منين؟ أين قرأتها مثلا؟ أو أين حدتها؟ شفتها فين؟ سمعتها فين؟ يعني ده استنتاج منك، لكن أنت ما عندكش المعلومة دي، ده مجرد استنتاج كده أو يعني اجتهاد مثلا. بناء على تقدم الطب يعني كلمة كده وخلاص، ماشي. بناء على الثقة في الطب يعني. الطب زمان كان أحسن من الطب دلوقتي. بلاش كده، بلاش الكلام المرسل ده، تعلموا تكونوا موثقين. سمعت في من الشيخ الفلاني في البرنامج الفلاني في المحاضرة الفلانية، قرأت في الكتاب الفلاني، لكن الكلام اللي ضرب عشواء ده بلاش منه. عمال يوصف لك في أدوية الطب الحديث بتاعك لغاية دلوقتي عاجز عنها، مفيش طب حديث دلوقتي لا يعالج حتى البهق، البهق اللي هو مظبوط، البهق نفسه لغاية دلوقتي ملوش علاج عند الأطباء، يعني يبذلون أموالا طائلة ولا يتغير شيء في ألوان وجوههم ولا أيديهم التي فيها البهق، فكيف بالجذام وكيف بالبرق؟ فين الطب الحديث بتاعك دوت؟ كلام غريب. طب الحديث كلام غريب، بقول لك اهو جايب لك ادويه مجربه للامراض المستعصيه على الطب الحديث. ايوه كان بيجيب فايده، منتشر بيجيب فايده، لكن دلوقتي ما بيجيبش فايده. مين قال لي هو اللي بيقول ده مجرب؟ مين قال لي؟ هو بيقوله علشان لغو زي ما انت بتلغي من شويه، ده بيقوله علشان مجرب. ايه؟ ما هو اطباء دول اطباء. الرازي المفسر كان طبيبا، ابن سينا. طيب ما هو دول اطباء، هو جايبه من عندياتي، ده بيقول مجرب يعني منقول من الاطباء. هو ده النقل الصحيح الموثق، مش الكلام اللي من عندياتنا. ده بيقول ده مجرب، كل كتب الفقه كده. يجي على مرض من الامراض ويأتي لك بوصفه لمرض مجرب فيه كذا وكذا وكذا من الادويه الفعاله. ولما تركنا الطب القديم دوت الى الطب الكيماوي الحديث تركنا شيئا كثيرا من الخير. والطب الصيني ما هو الان بنرجع له ثاني، اوروبا كلها دلوقتي ماشيه على الطب الصيني، مدارس طبيه كثيره في اوروبا وامريكا على الطب الصيني القديم اللي انت بتضحك عليه. الانبهار، عندك انبهار، مرض اسمه الانبهار بالغرب. بعد الدرس اديك الوصفه بتاعته ان شاء الله. ايوه. ومما صرح به العلماء أن الرجل قد يعن عن امرأة دون أخرى، يعني العنة قد تكون ليست عامة، قد يعن عن امرأة دون أخرى، لا يقوى على جماع امرأة